بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة المستمعون الكرام إلى هذا اللقاء الجديد في برنامجكم نور على الدرب. أرحب بكم كما أرحب أيضا بضيفنا في هذا اللقاء، معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. فحياكم الله معالي الشيخ وأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين. أول أسئلة هذا اللقاء، سائل يقول: ما هو حكم حلق اللحية؟ جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث وفي أكثر من لفظ أنه أمر بإعفاء اللحية، أمر بإعفاء اللحية ونهى عن حلقها ونهى عن التشبه بالمجوس الذين يحلقون لحاهم، وأمر بتوفيرها، وجاء في صفته عليه الصلاة والسلام أنه كث اللحية، وكانت تعرف قراءته باضطراب لحيته من خلفه. وقرر جمع من أهل العلم أن حلق اللحية حرام، بل نقل بعضهم الإجماع على أنه كبيرة، فلا يجوز للمسلم أن يحلق لحيته، فيقع في ما نهاه عنه عليه الصلاة والسلام، ويقع في مخالفة فعله. ومع الأسف أن نرى كثيرا من المسلمين لا يهتمون بمثل هذه الأوامر ولا بالاقتداء به عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم. هذا سؤال ورد بأكثر من صيغة للبرنامج، وهذا هو السائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسافر كل يوم وأرجع أكثر من 200 كيلو متر، فكيف أؤدي الصلاة؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. مسافة القصر في السفر في قولي كثير من أهل العلم وهو المعمول به والمفتى به أنه مسافة 4 برد، مسيرة يومين قاصدين، وحدده بالكيلوات 80 كيلا، فإذا بلغت هذه المسافة وزادت عليها فإن للمسافر أن يترخص فيصلي الرباعية 2 ركعات ويجمع بين الظهرين والعشاءين إذا كانت في السفر، والمراد بالسفر البروز والخروج من البلد، فإذا غادر وفارق عامر القرية فإنه يبدأ بالترخص، فالمسافة موجودة. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: سمعت أن من استلم من الضمان الاجتماعي ليس عليه زكاة وصدقة، لأن ماله صدقة، وأنا أستلم من الضمان الاجتماعي والتأهيل الشامل وقد جمعت منه مبلغا ومضى عليه الحول، فهل علي فيه زكاة وهل أتصدق منه؟ المعروف المقرر أن ما يصرف من الضمان الاجتماعي زكاة فله حكمها، ولا يجوز الأخذ منه إلا لمن تنطبق عليه شروط أخذ الزكاة، من أن يكون من أحد الأصناف 8 المنصوص عليها، فلا يجوز لمن لم يحتج إليه من الفقراء والمساكين والعاملين إلى آخر الأصناف 8 أن يأخذ من الضمان لأنه زكاة. وإذا أخذ من أي جهة تصرف من بيت المال مما ليس بزكاة، وجاء هذا من غير استشراف ولا خداع أو تغرير بالمسؤولين بأن يذكر أوصاف علق عليها الصرف من هذه الجهة، فإنه يأخذه، وإذا اجتمع عنده نصاب وحال عليه الحول يجب عليه أن يخرج منه الزكاة. أما إذا كان هذا المصروف من قبل بيت المال معروف أنه من الزكاة فلا يجوز أخذه إلا لمن يستحق الزكاة. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: أفطرت يوما من رمضان منذ 17 سنة وذلك بدون عذر ولم أقضي، علما بأنني لا أستطيع صيام شهرين متتابعين، أفتوني مأجورين، ماذا أفعل؟ فطره بدون عذر لا شك أنه حرام وعظيمة من عظائم الأمور، لأنه أفطر يوما من رمضان، وصيام رمضان ركن من أركان الإسلام، وجاء في الحديث أن من أفطر يوما من رمضان من غير عذر لم يقضي صيام الدهر وإن صامه، وإن كان الحديث في مقال، لكن عموما صيام رمضان ركن من أركان الإسلام، ولا شك أن التساهل فيه دليل على رقة في الدين وعدم مراقبة لله جل وعلا. ومع ذلك إذا أفطر فإنه يأثم، فعليه أن يتوب ويقلع ويندم على ما فات ولا يعد، وعليه قضاء ذلك اليوم، هذا إذا كان فطره بأكل أو شرب. وأما إذا كان بجماع فعليه أن يصوم شهرين متتابعين. ومن خلال سؤاله وقوله علما بأني لا أستطيع صيام شهرين متتابعين، كأنه يشم من سؤاله أنه من جماع، فإذا أفطر من رمضان بجماع، جامع امرأته في نهار رمضان، فإنه يلزمه أن يعتق رقبة، يلزمه أن يعتق رقبة، فإن لم يجد فعليه أن يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول إنه أدى عمرة يوم العيد ونوى الحج إن شاء الله، فهل عليه شيء؟ كما أنه يذكر أنه عمل عملية في رجله اليسرى وارتدى شراب الدوالي وأنه أحرم، فهل عليه شيء؟ أخبروه جزاكم الله خيرا. يقول أنه عمل يعني اعتمر يوم العيد ويوم العيد، إذا كان المقصود وهو المقصود الظاهر من سؤاله شوال، أنه أول يوم من شهر شوال، وشهر شوال من أشهر الحج، فإذا أدى العمرة يوم العيد ولم يرجع إلى بلده وبقي في مكة حتى أحرم بالحج من عامه، فإنه يكون متمتعا ويلزمه حينئذ دم التمتع، وإن رجع إلى بلده ثم أنشأ حجا مفردا فلا شيء عليه. وأما بالنسبة لحاجته إلى هذه الجوارب التي يسميها جوارب الدوالي، فإن كان محتاجا إليها ولبسها مضطرا إليها، فإنه حينئذ لا إثم عليه، ولكن يلزمه فدية أذى، إما أن يذبح شاة أو يصوم 3 أيام أو يطعم 6 مساكين. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: إذا حججت عن أخي المتوفى فهل يشملني الحديث وأكون ممن قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه؟ الحديث جاء في من حج، والأصل في من حج أن يحج عن نفسه، ولكن فضل الله واسع، إذا أحسن على أخيه المتوفى وأسقط عنه أو حج عنه حجة وهو مرتهن في قبره ونوى ثوابها له، فإنه يؤجر على ذلك، وفضل الله واسع. وإلا فالأصل أن من حج يعني حج عن نفسه، لكن إذا أحسن على أخيه المتوفى وأسقط عنه ما وجب عليه وما فعله فرط فيه، فإنه يؤجر على ذلك، والله أعلم. أحسن الله إليكم. المستمع محمد القطري من اليمن يقول: يا فضيلة الشيخ، والدي توفي وتأخر دفنه، فهل تعتد والدتي من بعد الوفاة أم من بعد الدفن؟ إذا توفي المسلم فالعدة تبدأ من الوفاة، ولو تأخر بلوغ الخبر للزوجة، ولو لم يصلها الخبر إلا بعد أن خرجت من العدة، يعني أتمت العدة، فإن العدة تبدأ من الوفاة ولو لم تعتد، بناء على أنه لم يصلها الخبر فإن العدة تكون انتهت بأربعة أشهر وعشرة أيام وعشر ليال، أو بوضع الحامل إن كانت حامل، فإنها تخرج بذلك من العدة. إن علمت بوفاته من وقتها استكملت العدة، وإن لم تعلم إلا من الغد بدأت عدتها من وفاته وتكمل ذلك، وإن لم تعلم إلا بعد أسبوع أو ما أشبه ذلك. وأما الدفن فلا علاقة له بالعدة، والله أعلم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول، أو بالأحرى سائلة تقول: أريد توضيح سجود السهو علما قبل السلام أسجد إذا نسيت، وبعد السلام بالزيادة أو الشك. سؤالي: ماذا أقول عند السجود؟ وهل السجود بعد السلام أكبر وأسجد سجدتين؟ وماذا أقول فيهما؟ أفتوني جزاكم الله خيرا. ثبت في الحديث الصحيح من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى إحدى صلاتي العشي وسلم من ركعتين، ثم قيل له عليه الصلاة والسلام: أنسيت أم قصرت الصلاة؟ فقال: لم أنس ولم تقصر. وبعد مراجعة تبين له عليه الصلاة والسلام أنه نسي الركعتين، فقام استقبل القبلة وقام إلى الركعتين وأتى بهما، فلما سلم سجد ركعتين ثم سجد سجدتين ثم سلم. وثبت عنه في الصحيحين من حديث عبد الله بن بحينة أنه قام عن التشهد الأول، نسي التشهد الأول فقام إلى الثالثة، فلما جلس للتشهد الأخير وفرغ منه سجد سجدتين ثم سلم. وهنا يقول سؤاله: ماذا يقول عند السجود؟ يقول مثل ما يقول في سجود الصلاة: سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. وأما السجود بعد السلام هل يكبر؟ نعم يكبر، استقبل القبلة ثم يكبر للسجود، ويكبر للرفع منه، ويكبر للسجدة الثانية، يكبر للرفع منها ثم يسلم. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول، بل هي سائلة وهي أم عيسى، تقول: يصدر من جيراني أذى ولا أزورهم في منازلهم، وإذا قابلتهم أسلم عليهم، وربما أخذ أكثر من شهر عنهم، فهل يجوز ذلك مع العلم أنهم أقاربي وأن الظروف لا تسمح بزيارتهم؟ جاءت النصوص، نصوص الكتاب والسنة بالصلة وتحريم القطيعة للأقارب، كما جاءت بالحث على إكرام الجار. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. وهؤلاء جيران وأقارب في الوقت نفسه، ولهم أكثر من حق، حق الجوار وحق القرابة، فعليك أن تصليهم. وهذا الأذى الذي يصدر منهم عليك أن تصبري وتتحملي ما يأتيك، إلا إذا شق عليك الصبر، وإلا جاهدي نفسك على الصبر وصلي أقاربك وأرحامك وبري جيرانك وأحسني إليهم، تنالي من الله الأجر العظيم. أما إذا كان الأذى لا يحتمل فلا شك أن الله جل وعلا لا يكلف نفسا إلا وسعها. نعم. أحسن الله إليكم. أبو آدم عساف يقول: يا فضيلة الشيخ حفظكم الله، دائما أستمع إلى إذاعة القرآن الكريم وإلى إذاعة نداء الإسلام، وفي معظم الوقت أكون شبه نائم، فأسمع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فأصلي عليه دون أن أحرك شفتي، فهل هذا يجوز ويكفي؟ من سمع ذكر اسمه عليه الصلاة والسلام اللهم فإنه يصلي عليه، والبخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. البخيل كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. والصلاة لا تتم إلا بالكلام الذي يلزم منه تحريك اللسان والشفتين. وكثير من الناس إذا أوى إلى فراشه يفتح إما إذاعة أو مسجل أو ما أشبه ذلك، يستمع إما محاضرة أو برنامج ينتفع به من علم أو قرآن ليستغل الوقت، ثم قد يغشاه النوم وينسى هذا المسجل أو ذلك المذياع. على الإنسان أن يهتم بهذا الأمر ولا يترك القرآن يسمع يقرأ ويتلى ولا يستمع إليه أحد، فإن هذا من امتهانه. لكن إذا غشاه النوم من غير قصد ولا اختيار وقصده أن ينتفع بالقرآن قبل أن ينام فهو مأجور على ذلك، وأجر الاستماع معروف. نعم، أحسن الله عليكم. الصيغة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يكفي أن يقول صلى الله عليه وسلم. نعم، امتثال قوله قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يقول: اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، أو صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: إذا حلفت كذبا، إذا زاد. نعم، إذا زاد في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام الآل لما لهم من حق على الأمة فهم وصيته عليه الصلاة والسلام فحسن، وإن زاد الصحابة لما لهم من حق أيضا في تبليغ الدين وحمله إلى من جاء بعدهم فلهم أيضا حق أيضا، وبذلك تتم الصيغة الكاملة: صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، ويجزئ فيها صلى الله عليه وسلم، وإذا زاد وعلى آله وصحبه كان ذلك أكمل لما لهم من حق. نعم، أحسن الله إليكم. إذا حلفت كذبا فما الحكم؟ إذا حلف بالله كاذبا فقد امتهن اسم الله جل وعلا، والكذب في الأصل حرام لا يجوز من غير كاذب، وإذا أكد بالحلف زاد الإثم، وعلى المسلم أن يحفظ يمينه، أن يحفظ يمينه، احفظوا أيمانكم، وعليه أن لا يجعل الله جل وعلا عرضة ليمينه، هذا في الصدق، فكيف بالكذب؟ فالأمر لا شك أنه آثم بحلفه مع كذبه، هو آثم في الأصل بالكذب ثم يزداد الإثم إذا قرناه بالحلف. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما مفتاح طلب علم الحديث؟ وإذا تعسر الفهم علي وعلى الطالب فماذا يلتزم من فعل أو قول يفتح له باب طلب الحديث، وجزاكم الله خيرا. مفتاح طلب علم الحديث سواء كان في متونه أو أسانيده أو ما يعين على تصحيحه وتضعيفه من علوم الحديث، فإنه يبدأ بطلبه على منهج أهل العلم وطريقتهم وجادتهم، فيبدأ بالمتون الصغيرة المؤلفة لصغار الطلاب، فيحفظ الأربعين ويحفظ معها البيقونية مثلا، ثم بعد ذلك يرتقي إلى حفظ العمدة والنخبة، ثم بعد ذلك يرتقي إلى حفظ البلوغ أو المحرر، أو يجمع بين الكتابين ويحفظ ويقرأ معهما اقتصار علوم الحديث الحافظ بن كثير، ثم بعد ذلك يرتقي إلى ما يقرأ في الطبقة الرابعة مما زاد على ذلك من المنتقى والكتب المسندة من الصحيحين والسنن وغيرها، ومع ذلك يطالع في ألفية العراقي ويحفظ ما يحتاج إليه من حفظه من الأبيات، ويراجع على ذلك الشروح، ويسمع ما سجل على هذه الكتب من المتون، ويزاول مع ذلك التخريج ودراسة الأسانيد من خلال كتب الجرح والتعديل وقواعد التجريح والتعديل، وإذا تدرج وأكثر من المران فإنه ينتفع كثيرا. وليحرص على الحفظ، وليحرص على الحفظ، وإذا تعسر الفهم على الطالب فإنه يكثر من سؤال أهل العلم ليفتحوا له ما أغلق بإذن الله تعالى، ويكثر من مداومة النظر في الشروح، ويدعو الله جل وعلا ويصدق اللجأ إليه ويخلص في عمله ويعان حينئذ، والله أعلم. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. هذا السائل أمين يقول إن عنده أخا أكبر منه ورضع من بنت عمه، يقصد أخوه الأكبر، ورضع مع بنت عمه، وأنا نعيد السؤال أعيد هذا السائل أمين يقول عندي أخ أكبر ورضع أعيد يقول هذا السائل أمين يقول عندي أخ أكبر وقد رضع هو وبنت عمي مع بعض، وأنا أريد أن أتزوج بهذه البنت بنت عمي الصغيرة، وكاتب العقد، هل يجوز لي أن أتزوج بها أم لا؟ إذا كان أخوه الأكبر رضع من أم هذه البنت ولم يرتضع هو فلا علاقة بهم، التحريم الرضاع إنما يحرم على من ارتضع، من رضع، فالمرتضع هو أخوه الأكبر، وأما بالنسبة له هو فلا علاقة له ببنات عمه ولسنا من محارمه، فيجوز لأن يتزوج. أحسن الله إليكم. هذه السائلة تقول يا شيخ ما حكم لبس الباروكة؟ لبس الباروكة لا شك أنها نوع من الوصل وزيادة في الشعر، فهي داخلة في اللعن، لعن الله الواصل أو المستوصلة، فلا تجوز بحال. أحسن الله إليكم. هذا سائل أحسن الله إليكم. هذا السائل تركي يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى البردين دخل الجنة، فما هما البردان يا فضيلة الشيخ؟ البردان هما صلاة الصبح وصلاة العصر لوقوعهما بعد في وقت لوقوعهما في وقت بارد، فصلاة الصبح تقع في وقت هو من أبرد الأوقات لأنه مر على الجو بعد غياب الشمس وقت طويل فبرد الجو بسبب ذلك، وكذلك العصر انكسرت حرارة الشمس فهي أبرد من الظهر، والله أعلم. فالمقصود هنا الفجر والعصر. أحسن الله إليكم. سائل يقول إن والدته كبيرة في السن ومريضة وستحج قارنة أو مفردة، فهل يصح أن تتجه فورا لمنى دون أن تطوف للقدوم حتى لا يشق عليها؟ طواف القدوم سنة، فإن قدمت طواف القدوم وسعت بعده فإنه لا يلزمها سعي بعد طواف الإفاضة، وإن تركت طواف القدوم وتركت السعي فإنها مباشرة تخرج تتجه فورا إلى منى وتكمل، تطلع مع الناس إلى عرفة وتنزل إلى مزدلفة ثم منى ثم تطوف بعد ذلك طواف الإفاضة وتسعى بعده، فلا فرق بين حج القارن وحج المفرد، لا فرق بينهما. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول فضيلة الشيخ ما حكم قيام الليل والقراءة فيه من المصحف؟ لا مانع من القراءة في المصحف في قيام الليل في قول جمهور أهل العلم، وأما من منعه بسبب كثرة الحركة من فتحه ووضعه وما أشبه ذلك فإن هذا لا يزيد على ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام حينما صلى وهو حامل أمامة، إذا سجد وضعها وإذا قام حملها، فالمصحف بهذه المثابة لا سيما عند الحاجة إلى ذلك، وقد اتخذت أم المؤمنين عائشة قارئا يصلي بها من المصحف، فلا شيء في ذلك إن شاء الله تعالى. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. بهذه الإجابة أيها الإخوة المستمعون الكرام نصل إلى ختام هذه الحلقة. أتقدم في الختام بالشكر الجزيل لمعالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء على ما تفضل به من إجابات. نسأل الله عز وجل ينفعنا جميعا بما سمعنا وبما قلنا. ويسعدنا مستمعي الكرام أن نتلقى أسئلتكم لهذا البرنامج على الهاتف ذي الرقم 0534700 برسائل نصية. نلقاكم بإذن الله تعالى وأنتم بخير وعلى خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.